طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. نكمل بإذن الله في أصول السياسة الشرعية، ونؤكد كما أكدنا كثيرا إن لا تعتبروا أنكم أخذتم شيئا إلا بعد أن نأخذ الضوابط، لأن الأصول بدون ضوابط هتسبب مشكلة كبيرة. أصول ضوابط السياسة يعني هيك كأنه سلاح، بدون ما تأخذ أمان هذا السلاح فتيجي تستخدم هذا السلاح بدون أمان، في الغالب ستقتل نفسك أو تقتل إيش؟ أو تقتل رفاقك في المعركة. وهذا سلاح خطير جدا، السياسة الشرعية سلاح خطير جدا. في آخر مرة تحدثنا عن إذا حدث تعارض بين المصلحة الملائمة مع النص أو القياس، وقلنا إن النص اللي هو قطع الدلالة، إذا حدث تعارض بنقدم النص مباشرة، لو كان قطع الدلالة قطع الإيه؟ قطع الثبوت، بنقدم النص مباشرة. أما لو كان ظن الدلالة مثل العام، هل المصلحة تخصص العام ولا لا تخصص العام؟ هل المصلحة تخصص تقدم على القياس القريب أم لا؟ وقلنا أن هذا الصحيح أنه يخضع لمسألة مسألة، في مسائل يكون القياس القريب أقوى، وفي مسائل يكون القياس البعيد أقوى، وفي مسائل يكون استغراق العموم لهذه الصورة أقوى، وفي مسائل لا يكون أقوى، ولهذا السبب يحدث خلاف بين أهل العلم. هنأتي هون للمسألة الأصعب. طبعا ضربنا أمثلة مثل قتل الزنديق وقبول شهادة الصبيان وجواز التسعير، وقلنا إن جواز التسعير ذكره كثير من أهل العلم، وهو ليس ترقيعا ولا شيء للأمراء، بل هو أمر دل عليه أدلة شرعية كثيرة كما وضحنا. وإن كان المسألة ليس مجمعا عليها. هم بقى السؤال الصعب، هل يرد خبر الواحد بالمصلحة؟ هل يرد؟ انتبهوا من كلمة يرد، مو يخصص مو يؤول، لا، يرد خبر الواحد بالمصلحة. طبعا هذا العنوان جيد، تقشعر منه الأبدان، وبالذات أبدان الإخوة السلفيين اللي احنا نرجو نكون منهم يعني جيد، لكن احنا هاي المسألة يعني مشكلة كبيرة جدا. تمام، تقصد شيخ يرد ثبوت الخبر؟ نعم، هنوضح. تمام، الأخبار الأحاد أو الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا تنقسم إلى متواتر وأحاد، وقلنا إن الحنفية أحدثوا قسم سموه المشهور، أو يعني قسموا قسم سموه المشهور. قلنا المشهور في الغالب يعتبر عند الجمهور إيه؟ أحاد، يعتبر عند الجمهور أحاد. التواتر ينقسم إلى تواتر لفظي مثل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وتواتر معنوي يعني تواتر لفظي، يعني في حوالي 70 صحابي أو أقل يعني رووا هذا الحديث، وكل واحد له طريق، كل واحد له طريق وصل به مثلا البخاري والمسلم وغيرها من الايه من الكتب. فلا نشك لحظة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تواتر معنوي جيد، مثل رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عند الدعاء إلى السماء، هذا لم يرد حديث بمثل هذا التواتر 70 طريق يقول من كذب ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده في الإيه؟ في الدعاء. لكن وردت أحاديث مختلفة تتحدث عن مواضيع مختلفة، في كل واحد من هذه الأحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده إلى الإيه؟ في الدعاء إلى السماء. جيد، فمن مجموع هذه الأحاديث حصل عندنا علم قطعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى السماء عند الدعاء، هذا هو التواتر المعنوي. الأحاد ينقسم إلى، لغرض البحث اللي احنا فيه الآن، الأحاد ينقسم إلى أحاد احتفت به قرائن فصار قطعيا من ناحية الإيه؟ الثبوت. احتفت به قرائن فصار قطع الإيه؟ الثبوت. جيد، مثل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قيم جدا، يقول مبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين، هذا هو التواتر الإيه؟ اللفظي أو المعنوي. ومن صفات المخبرين، بمعنى عدد التواتر إش قد؟ خدت هذه المسألة قبل؟ عدد التواتر كم؟ في ناس قالوا 4 وفي ناس قالوا 10 وفي هو أكيد منه 4 يعني جزئية إنه هو 4 خطأ تمام؟ لأن هي الشهادة في على الزنا بأربعة وهذا ليس تواتر جيد وفي أقوال كثيرة فيها والصحيح أنه ليس له عدد معين ليس له عدد معين لأنه بيختلف نتيجة الأمور كثيرة لكن لو قلنا مثلا أن العدد 20 يفيد التواتر أي 20 مو أي 20 حتى لو 20 عدول 20 عدول جيد لا ممكن يكون 4 فقط ويفيدوا التواتر كيف ان يكون الأربعة مثلا الخلفاء الأربعة خلفاء الأربعة قمة العدالة في الأمة لا يوجد أعدل منهم تمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلما يجتمعوا على رواية خبر هذا صار قطعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله قمة العدالة وقمة الذكاء وقمة الحفظ فهذا لا اجتمعوا على مسألة بل لو اجتمع أبو بكر وعمر قد يكون عندنا قطع أن المسألة هذه متواترة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تمام فإذا ممكن تبقى من صفات المخبرين صفات المخبرين تؤدي لتقليل لأن العدالة دي مو واحد أو صفر يا إما عدل يا إما من عدل لا العدالة مثل الإيمان أيضا لها درجات تزيد وإيه وتنقص في حد أدنى لكن في حد أعلى طيب أيضا ممكن تكون من نفس الأخبار أحيانا في خبر يكون ما نحتاج كثير أمور حتى نصدقه أقول لك الآن في اقتحام على كبينة محتاج كم واحد عشان تصدق هذا الخبر محتاج كم واحد واحد هذا يبني غلب الظن واحد مستحيل يعمل تواتر لكن ممكن 3-4 يبلغوك أن في اقتحام على كبينة عندك يقين أن في اقتحام على إيش على كبينة تمام لكن لو قلت لك الآن في اقتحام على اسطنبول محتاج كم واحد عشان يأكد لك هذا الخبر ممكن محتاج 70 واحد عدول حتى يأكدوا لك هذا الايه هذا الخبر وضحت الفكرة وين يبقى الخبر بيفرق لو قلت لك انا جايب سيارة ماشي لونها ابيض 3-4 يقولوا لك جايب سيارة ابو الفتح لونها ابيض ايش الاشكال لونها ابيض لونها احمر ما بيجيب سيارات على طول لكن لو قلت لك ان انا جاي طيران يجوز الواحد يطير في الجو كرامات مو انتوا بتؤمنوا كرامات الاولياء مو من اهل السنه والجماعه يؤمنون بكرامات الاولياء ويجوز الطيران يعني ممكن في حتى في جامع علوم الحكم بيذكر ان في اثنين كانوا ماشيين على البحر ماشيين على الماء كرامه لهم فوجدوا واحد ماشي على الهواء فسالوه كيف وصلت لهذه الرتبه قال بترك الكلام فيما لا يعنيني هذا وارد نحن ما يعني إذا ورد هذا الخبر بطريقة صحيحة حتى لو أحد نصدقه ما في إشكال عندنا في تصديق كرامات الأولياء لكن عشان يقولوا لك إن أنا جيت ماشي على الهواء محتاج كم واحد أنت محتاج 3 حتى يكون عندك قطع مو غلب الظن قطع محتاج كم واحد عشان تصدق إن أنا جاي على ماشي على الهواء على حسب يعني اعتقادك في درجتي مو هيك محتاج 70-80 عشان تصدق ان انا جيت ماشي على ايش يعني يحصل عندك قطع خلي بالك ممكن يجي لك واحد عدل يقول لك هذا يفيد عندك غلبة الظن مو مشكلة يفيد عندك غلبة الايش غلبة الظن لكن انا بحكي على القطع بحيث واحد يقول لك خليني هيك اقول لك مفيش بلد اسمها نيويورك ما في بلد اسمها نيويورك ممكن تصدق هذا هتشك أبو الفتح جه هون وقعد يحلف ويقسم على المصحف ما في بلد اسمها نيويورك ما في بلد هتشك لحظة ان ما في بلد لان صار عندك تواتر قطعي ان في بلد اسمها ايه نيويورك وضحت الفكرة كيف طيب فممكن يكون من نفس الاخبار ممكن يكون من ادراك المخبر له برضو ممكن واحد ذكي يجي له بعض الامور يصدق اسرع يصدق الخبر اسرع من واحد تاني مخه بليد لان الذكي بيستدل بقرائن تانية وبيشوف وجه الاخ يقول هذا الاخ مستحيل يكون كاذب الى اخر ذلك من الايه من الامور ففي امور كثيره ممكن في الاخر تخلي الخبر الاحاد قطعي وابن تيميه يقول هذا كلام جمهور اهل العلم من الفقهاء والمحدثين ان الاحاد ممكن يصل للقطع بناء على ما احتفت به من قرائن اما باقي الاحاد فهو ايه ظني معنى ظني هو ظن الايه ظن الثبوت ظن الثبوت هذا ينقسم إلى صحيح وصحيح لغيره وحسن وحسن لإيه لغيره واجب العمل بهم جميعا حتى لو كان درجة غلبة الظن 51% كما تحدثنا كثيرا قبل تمام طيب هؤلاء الثلاثة اللي هو قطع الثبوت هذا وهذا وهذا اللي احتفت به قرائن لا يمكن أن يردوا بالمصلحة. ادخل جوا لو بدك. لا يمكن أن يردوا بالمصلحة، بل ردهم بالمصلحة كفر، لأنك هذا بتقدم العقل أو بتقدم كلامك على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا يمكن أن يردوا بالمصلحة، بل إذا وجدنا تعارضا بينهم وبين المصلحة أيقنا أن هذه المصلحة خطأ، وإن اللي استنتج المصلحة هذه فهمها خطأ، استنتجها خطأ، أو إن هي تتناول هذه الحالة خطأ، هو أوقع عليها أو عمل مثل ما حصل مع يحيى بن يحيى الليثي، وقلنا هو ظن إن في مصلحة لكن هي ما تعارضت مع مصلحة إيه أكبر. جيد. فهذا اللي هو النص، إذا عرض المصلحة ترد المصلحة، ما في إشكال قطعا. هنا هون بقى المشكلة، ماذا لو عارض نص قطعي مصلحة ملائمة مصلحة نص ظني؟ ماذا لو عارض نص ظني مصلحة ملائمة؟ هل نقدم المصلحة أم نقدم النص؟ جيد. ها، على حسب نسبة الظن، هذه أفضل إجابة. لو أنا عندي النص الظني هذا يتناول محل الشاهد بنسبة 51%، كان حديث حسن لغيره، يجب العمل به ولا لا يجب؟ يجب، ويأثم من لا يعمل به. وانتبه، هذه مهمة جدا. لكن أنا جت مصلحة بتقول لي إن لا، العمل بهذا الحديث خطأ. جيد. وإن 75% الحكم في هذا الأمر عكس ما يقوله هذا الحديث. فهنا أنا أقدم المصلحة على الحديث، ليس تقديما للمصلحة على كلام النبي، بل تقديما للثبوت. أنا بقول أنا هيك شكيت في ثبوت هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم لمعارضته ما تدل عليه أدلة أخرى كثيرة، وانتبهوا لهذا جيدا، تخالف هذا الحديث في أدلة أخرى كثيرة من الكتاب والسنة اللي استطعنا أن نسوق بها مصلحة من المصالح. جيد. هذه الأدلة هي اللي بتعارض هذا الإيه؟ هذا الحديث، وتكون هذه كأنها مهج بالضبط، كأنها من علل الحديث. إيش هو الحديث الصحيح؟ هو بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ، يعني يخالف الثقة من هو أوثق إيه منه، ولا علة. هاي العلة هاي اللي هي بيعمل عليها كبار المحدثين، فأحيانا تيجي عنده علة. شيخ الطريفي مثلا ذكر مسألة ظريفة جدا، بيقول طريفة جدا يعني، بيقول رجل بعد ما مات شيخه بلش يحدث، تمام، سمع الحديث من شيخه فرواه مرة وسمعه منه واحد، ثم ظل 20 سنة أو 40 سنة لا يروي هذا الحديث أبدا. هيك إحنا نشك، ظل 20 سنة يحدث وما بيروي الحديث هذا أبدا، هيك نشك شوية في الحديث، يصير عندنا فيه كأن في علة هيك، ليش هو بطل يحكي فيه؟ يمكن راجع نفسه، تمام، يمكن حصل كذا، يمكن اللي روى عنده كان هو كان زاهل، اللي روى عنده ده كان زاهل، ممكن يحصل هيك. جيد. فهذه ممكن تلحق بالإيه؟ بالعلل. وبالمثال يتضح المقال. طبعا قال الشاطبي، قال ابن العربي، إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع اللي هي المصلحة الملائمة، مقصود بها المصلحة الملائمة، هل يجوز العمل به أم لا؟ فقال أبو حنيفة لا يجوز العمل به. أبو حنيفة قال ما هعمل به بسرعة، لأن أبو حنيفة بيرد حديث الأحد سريعا. جيد. لهذا السبب، مو لأن هو بيتجرع على الشرع. الناس بعض الناس وصل بهم الغلو حتى كفروا أبو حنيفة رحمه الله. جيد. وهذا من الغلو والجهل، لأنه ما عارف هو رد أحاديث، رد أحاديث وردة في البخاري ومسلم، ليش ردها؟ عنده أصول بيرى أن هذا الحديث لا يثبت حتى لو رواه البخاري وإيه ومسلم كما سيظهر. أبو حنيفة سهل عليكم. وقال الشافعي يجوز. الشافعي قال لا، ما بيرد، نادر ما يرد بالإيه بالمصلحة، نادر لكن مو قطعي. وتردد مالك في المسألة، وهذه مفاجأة لكثير من الناس، ان هم ما يظنوا ان مالك بيأخذ بهذا. لا، الامام مالك له اقوال كثيرة جدا بيرد فيها احاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاحاديث الاخرى اللي دلت على المصلحة، مو بالمصلحة، يعني هو بيرد بالمصلحة، اسمها رد بالمصلحة، لكن بالاحاديث الاخرى اللي دلت على المصلحة. مثل قال، ومشهور قول الإمام مالك والذي عليه المعول في أن الحديث إن عضضته قاعدة أخرى مع كونه في ذات الوقت معارضا لقاعدة أخرى من قواعد الشرع قال به، وإن كان وحده تركه. ثم ذكر مسألة مالك في ولوغ الكلب، وقال لأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين. نبدأ هون، نأخذ أمثلة تنبهكم للمسألة. هو بيقول إن الإمام مالك الصحيح التحقيق القول إن هو لو الحديث عارنا مصلحة يقدم المصلحة. جيد؟ حديث إيش؟ الظني مو القطعي، تمام؟ طيب، أما لو الحديث عضدته مصلحة أخرى، يعني قاعدة أخرى من قواعد الشريعة، فصار حديث مع إيش؟ مصلحة مقابل هذه المصلحة، فهذه تقوي الحديث فيقاوم بها هذه الإيه؟ هذه المصلحة، تقوي غلبة الظن. ولهيك أنا لما حكيت معكم في غلبة الظن في أول الكتاب قلت هذه موضوع محوري جدا، إن احنا بنعمل بغلبة الظن، وهذا أكبر مشكلة بيننا وبين الظاهرية، إن هو عنده الأحكام كلها على اليقين، احنا أحكمنا على إيش؟ على غلبة الظن. ضرب مثال بلوغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. الإمام مالك قال الكلب ليس، لعاب الكلب ليس ناجسا. ليش يا إمام مالك؟ ده حديث وارد في البخاري وإيه؟ في البخاري ومسلم. فإيش نفعل؟ رد الحديث ها؟ رد ثبوت الحديث. قال إيش؟ قال الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وهذه آية في القرآن قطعية الثبوت، قطعية الدلالة على إن الكلب لما يصطاد صيد، تمام، ما أنه مطلوب منه ما إن الكلب لما يصطاد صيد يجوز أكل هذا الإيه؟ الصيد. طيب لو كان لعابه نجس ليش ما قالت الآية اغسل مكان اللعاب؟ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فليش ما قالت الآية اغسل مكان اللعاب؟ ولا في حتى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغسل مكان اللعاب. فقال هيك أنا بدأت أشك في الإيه؟ في نجاسة الكلب اللي في الحديث. ممكن يقصرها على البلوغ بس، ما يقصها على باقي، يقول لك ده شيء تعبدي، لكن ما يقصها على إيه؟ على الباقي. دي أول شيء. تاني شيء، إن في أدلة كثيرة من الشريعة دلت على أن كل حي طاهر، فاستنتج من الأدلة هذه عين علة عين علة عين علة عين علة إن هذا طاهر وهذا طاهر وهذا طاهر وهذا طاهر وهذا طاهر. كل هذا ليش؟ لأنهم أحياء. فاستنتج جنس علة اللي هي نسميها المصلحة الملائمة أن كل حي طاهر، تمام. ويقول دلتني على هذه القاعدة إن كل حي طاهر، دلني عليها كثير من الآيات والأحاديث لا يقاوم حديث الكلب هذه المجموعة من الآيات والإيه؟ والأحاديث. فصار معارض عندي الإيه؟ لمسألتين. فبقول الإمام مالك طبعا وأنا جيد إن لعاب الكلب ليس نجسا لهذا السبب. أنتم ما بتاخدوا فقه من هذه الدروس، أنا أرى أن لعاب الكلب نجس وفي ردود على كلام الإمام مالك، لكن أنا بوضح لكم ليش عمل هيك الإمام مالك وليش عارض حديث صحيح في البخاري، تمام، بهذا السبب. طبعا الحنفية عرضوه بس بسبب تاني، قالوا إيش؟ قالوا اللي روى الحديث أبو هريرة، وأبو هريرة كان بيغسل من بلوغ الكلب ثلاثا ما كان بيغسل سبعا، ففي مشكلة، خالف قوله إيه؟ فعله، تمام. فهل أبو هريرة رضي الله عنه كان بيرى إن هو نجس وكان يتوضى بنجاسة وهيك؟ هل كان بيفعل هيك؟ ولا الحديث اللي رواه عن أبو هريرة رواه غلط وواهم فيه، أو أبو هريرة نفسه واهم في الإيه؟ واهم في الحديث. وضحت فين الفكرة؟ جيد؟ لكن احنا بناخد إن هو نجس حنبلة وشافعية. طيب، قال أما حديث العراية إن صدمته قاعدة الربا، تعرفون بيع العراية؟ رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العراية أن يأخذها بخرصها وبخرصها يأكلها أهلها رطبا، تمام؟ تعرفوا بيع العراية؟ بيع العراية اللي هو شراء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. إيش المزابنة؟ شراء التمر بالتمر في رؤوس الإيه؟ في رؤوس النخل، لأن هذا جهل بالتساوي يساوي العلم بالإيه؟ بالتفاضل. فهذا ربا، لا يجوز شراء التمر بالتمر إلا إيه؟ إلا مثلا بمثل. جيد؟ فهذا تمر يابس احنا ما عارفين يعمل ايش قد ايش رطب، ماشي. فرخص النبي صلى الله عليه، هذا صار فيه مشقة على الصحابة. ليش صار فيه مشقة على الصحابة؟ لان هو ما عندهم مصاري يشتروا بيها الرطب، وهو فكهتهم هذه، هو التمر غداهم، ده اللي بيتغدوا بيه بياكلوه قطهم، تمام. والفكهة هو الايش؟ البلح، الرطب اللي في النخل. فهو ما معاه مصاري الا هذا التمر، فكيف يفعل؟ صار في مشقة عليه، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العراية بشروط معينة موجودة في الكتاب. طيب ترخيص في بيع العراية تعارض قاعدة الربا، ممنوع ان انت تشتري رطب بايه؟ رطب بتمر، تمام، ممنوع، تمام، في الشرع. فهون في معارضة، قال وإن عارضتها هذه ولكن أيادتها قاعدة الرفق. الشريعة في أمور كثيرة رفقت بها في الإيه؟ في الناس في مثل هذه الحالة، مثل المشقة تجلب التيسير. فقال هذه وإن عارضتها القاعدة العامة لكن أيد الحديث قاعدة المشقة تجلب التيسير. فصار حديث بيع العراية وإن عارضته قاعدة الربا، هاي قاعدة الإيه؟ الربا. جيد، عارضت هذا الحديث وهي أقوى منه، لأن في أحاديث كثيرة بتدل على منع الإيه؟ على منع الربا، وأن هذه الطريقة ربا. لكن إيش قوى هذا الحديث؟ قاعدة المشقة تجلب التيسير، اللي هي مستقاة من أدلة كثيرة من الإيه؟ من الشريعة. فصار هون غلبت الظن أقوى، فإذا حنأخذ بالإيه؟ بهذا الحديث. وضحت الفكرة؟ طيب، وقال ابن عبد البر كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرده كثيرا من أخبار الآحاد العدول، قال لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن، فما شذ من ذلك رده وسماه شاذا. تمام، ليشذ من ذلك يرده ويسميه شاذ. طيب الشاطبي يقول ولهذه المسألة أصل عند السلف. ليش يقول ولهذه المسألة أصل عند السلف وجلس ينتصر إليها؟ لأن لو ليس لها أصل عند السلف تكون بدعة، هذه الطريقة تكون بدعة. احنا اتفقنا أن العلم لا ينقطع ولا تجتمع الأمة على ضلال، فمو معقول يكون الصحابة في زمانهم ما وصلوا لهذه الفكرة وانت مالك أو أبو حنيفة وصلتم لهذه الإيه؟ الفكرة. لا، لابد يكون لك أصل عند السلف سواء في الأصول أو في الفروع. جيد، وإلا تكون مبتدعا. تمام، قالوا هذه المسألة أصل عند السلف. من هذه الأصول إن السيدة عائشة رضي الله عنها ردت حديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله، برغم أن الحديث صحيح وروائلها صحابي، يعني صحابي هو اللي قال لها هذا. في أكثر من هيك من قوة السند؟ تخيل صحابي يقول لك شيء، يعني خلاص أنت متأكد، ومع ذلك ردت هذا الحديث. لماذا ردته؟ لأنه مخالف لقوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. مو ردته يعني قالت النبي يقول هيك وأنا أقول هيك، هذا كفر. ردته يعني قالت أنت يا صحابي وهمت. يجوز الوهم على الصحابي، يجوز، ولكن طب ليش احنا ما بنقول اي في اي حديث يجوز الوهم؟ هو يجوز في اي حديث، ولكن غلبت الظن انه لم ايه؟ لم يهم. يجوز في اي حديث ان يهم فيه الصحابي، لكن غلبت الظن، ونحن مأمورون ان نعمل بغلبه الايه؟ بغلبه الظن. تمام، وردت هي وابن عباس رضي الله عنهم خبر ابي هريره رضي الله عنه في غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء استنادا الى اصل مقطوع به وهو رفع الحرج. المفروض إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه إيه؟ ثلاثا. تمام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي قالت ردت هذا الحديث هي وابن عباس، ردوه بدليل عقلي برغم أن صحابي روالهم هذا. إيش الدليل؟ دليل عقلي، أو أقصد ردوه بدليل المصلحة مو بدليل عقلي، بدليل المصلحة اللي دلت عليها أدلة كثيرة. إيش هي؟ قالوا ماذا يفعل بمثل المهراس؟ المهراس ده مثل إناء كبير هيك كان يوضع فيه الماء، وهذا كان منتشر عندهم. فواحد صحي من النوم ما لقي إلا هذا المهراس حوله، إيش يفعل يا أبو عبد الكريم؟ إيش يفعل؟ كيف ينقل الماء ويغسل يديه إيه؟ ثلاثا. ما هيحسن يرفعه؟ ما هيحسن يرفعه؟ في فقهاء قالوا يسحب ماء بفمه ثم إيه؟ يصب على يده ويغسل إيه؟ ويغسل. وهذه مشقة، هذا النوع من المشقات لا تأتي بها الشريعة. فقالت هي وابن عباس من استقراء الشريعة قالوا ما عهدنا مثل هذه المشقة في الشرع، ونحن عندنا القاعدة المشقة مو صغوها بهذه الصياغة، لكن هذه عندهم يعني في ذهنهم، فقالوا نرد بها الحديث ولا يصحح يصح نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في علماء قالوا الحديث على الاستحباب، فبالتالي إذا وجد هذا الأمر عندك ما في إيه؟ إشكال. يعني ما في إشكال. تمام؟ طيب وردت أيضا، طبعا أنا ما بقول إن الرد صحيح، يعني في علماء قالوا نأخذ برد السيدة عائشة ورد ابن عباس، وفي علماء قالوا لا الحديث ثبت فنأخذ به ونستثنيه من هذه القاعدة، أو نقول هذه مشقة أتت بها الشريعة ما في إشكال. جيد، يعني أقصد هكذا يختلفون، لكن أنا أوضح لكم ليش يردوا خبر الواحد بالمصلحة بناء على أي أساس. وردت أيضا خبر ابن عمر في الشؤ، وقالت إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن أقوال الجاهلية. هون تأولت الخبر، الخبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري ومسلم إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار. فقالت لا لا لا لا عدوى ولا ايه ولا طيرة. جيد، واحاديث وايات تدل على منع هذا الامر، فكيف يبقى في شؤم في ثلاث؟ فهو النبي صلى الله عليه وسلم هي تقول لو صح يا ابن عمر يبقى هذا كان يحدثكم عن الناس كانت بتتشائم في الجاهلية بكذا، مو بيقول لكم تشائموا بكذا. وهون انا انصحكم نصيحة، طبعا الحديث صحيح يعني في البخاري ومسلم، انصحكم نصيحة، الشؤم في ثلاثة طبعا تأويل الحديث، الشؤم في ثلاثة يعني هو اللي يتوقع منه الضرر عليك، أشد أمور ممكن تتوقع منها الضرر إيه؟ الضرر عليك، ولا يظهر الأمر إلا بعد أن تجربه. يعني الدار هل بتعرف هي جيدة أم سيئة معرفة صحيحة قبل ما تسكن فيها؟ بتتورط وبعدين تعرف، مهما تبحث ومهما تفعل ومهما تسوي في الآخر لازم بتتورط في النهاية، يطلع جارك ما منيح ينكد عليك الإيه؟ عشتك، تمام؟ يطلع المجرور بينزل من فوق وبيسرب ينكد عليك إيش؟ عشتك، يطلع فيه بعوض، يطلع فيه مشكلة كبيرة، مو هيك؟ تمام؟ نفس الشيء المرأة تشوفها ذات خلق وذات دين وذات جمال وذات وذات وذات وذات، وبعدين تيجي تتجوز يبقى فيها هيك عيب، يعني مشكلة كبيرة جدا. ونفس الشيء الايه الدابة، فإذا رزق أحدكم بشيء جيد من هؤلاء الثلاثة فلا يغيره، تمام؟ لأن هو ما نضمن إيش اللي هيحصل بعدك، خدوها قاعدة في حياتكم. يعني ما تقول أنا واخد امرأة هيك مو عجباني فممكن أروح أخد واحدة أحسن منها، طالما ماشي الحال معاها ماشي، ممكن تعدده لكن لا تغيره. يعني لو واخد بيت مرتاح فيه، احيانا ايه ناس بتعمل حركة ياخد بيت يرتاح فيه، يبص البيت تاني يقول هذا هرتاح فيه اكثر، ما تعرف ممكن تروح يجي لك الشؤم في هذا البيت. معك سيارة ماشي حالها، موتور ماشي حاله، جيد، وهذه جربناها كثير، تلاقي السيارة ماشي حال الاخ يقول لك بس غير واحسن، وهيك تيجي الاحسن يعني تكره ايش يعني تكرهك في الحياة، تمام؟ طالما سيارة ماشي حالها خليها معك معايا. طيب المهم ألا ترى إلى قولي في حديث غسل الإناء إلى آخر ذلك، احنا ما نريد نطيل عليكم إن شاء الله تقرؤونه لأن احنا عندنا كلام كثير. بس هنيجي بقى المشكلة كبيرة، الإمام مالك روى عن نافع، نافع شيخه وعدل من كبار العدول، عن ابن عمر، وابن عمر صحابي رضي الله عنهما، جيد، ومن كبار العدول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، وهذا يعني حديث في منتهى الصحة، إيش أقوى من هيك؟ مالك عن نافع عن إيش؟ عن ابن عمر، في شيء أقوى من هيك؟ إيش رأيك أبو سرية؟ في شيء أقوى من هيك؟ الإمام مالك عن الإمام نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، قال مالك، قال الإمام مالك اللي هو روى الحديث، أنتوا بتذكروا رفع اللائمة أو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فتقولوا الحديث ما وصل له، الحديث كذا شك فيه أيا كان، تمام؟ هذا بقى ما في أي رفع من العشر أسباب اللي ذكرهم إيه ابن تيمية، هو نفسه اللي رواه هو الراوي، عن نافع اللي هو عدل عنده اللي بيروي عنه كل الأحاديث، عن ابن عمر اللي هو مستحيل يشك إيه يشك فيه، ورد الحديث الإمام مالك. فراح واحد نعم قال واحد اسمه ابن أبي الذئب تابعي قال يستتاب مالك برد هذا الإيه هذا الحديث، وهذا الكلام كان مذكور في المغني وفي غيره نقل عن ابن أبي الذئب، لكن هو طبعا الموضوع مهيك وهذا خطأ. جيد، إيش الإشكال عند الإمام مالك؟ الإشكال عند الإمام مالك إن هو عنده قاعدة منع الغرر في الشريعة دلت عليها أدلة كثيرة جدا، في حديث ان الغرر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، في منع الملامسة، منع المنابذة، منع كذا منع كذا منع كذا، أدلة كثيرة استنتج منها جنس علة وهي الغرر، انتبهوا، جنس علة اللي هي المصلحة الملائمة، جنس العلة اللي هي المصلحة الملائمة، مخربطين في الجنس نسيته طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، تمام؟ هذا حديث واحد. اثنين، نهى عن الملامسة. ليش نهى عن الملامسة؟ تعرفوا الملامسة؟ المس ثوب واللي يطلع معك. نهى عن الملامسة ليش نهى؟ للغرر. تمام؟ ثلاثة، نهى عن المنابذة، يرمي لك ثوب هيك اللي يجي عندك يبقى لك. ليش نهى؟ للغرر. هذه عين علة، هذه عين ايه؟ علة. تمام؟ نهى عن بيع الحصاة، ارمي وقت ما تيجي او ارمي المسافة زي ما تيجي. ليش نهى عن بيع الحصاة؟ للغرر. عين ايش؟ عين علة. نهى عن بيعتين في بيع، نهى نهى نهى. تمام؟ كل هذا جنس العلة ان الغرر ممنوع في الشريعة. تمام؟ قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ممكن يتفرقوا بعد ساعة، ممكن يتفرقوا بعد دقيقة، وممكن يتفرقوا بعد 20 يوم. صح؟ بعتلك بيعة وظلت انت ملازمني، لا بتتفرق عني ولا بتمشي، وهيك بعنا بيعة في سفينة. فقال هذا غرر، ويصادم هذا الحديث، يتصادم مع الأدلة الكثيرة التي نهت عن الايه؟ عن الغرر. فأشك في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن رواه لي نافع عن ابن ايه؟ عن ابن عمر. لأن نافع بشر ممكن يسهو، وابن عمر بشر ممكن ايه؟ ممكن يسهو. وضحت وين الفكرة؟ تمام يا شباب؟ أنا ما أقول هذا حتى تردوا حديث الغرر، حتى تردوا حديث خيار المجلس. أنا بأخذ بخيار المجلس وبقول أن خيار المجلس أمر شرعي صحيح. تمام؟ لكن حتى تدركوا لماذا رد مالك هذا الحديث، ولا تقولوا مثل ما قال، يعني ما تقولوا كلام الخطأ أن مالك يستتاب أو ما إلى ذلك من الإيه؟ من الأمور الخاطئة، وتفهموا كلام أهل العلم وقوة كلام أهل العلم وقوة استدلالات أهل العلم. تمام؟ وين الغرر بخيار المجلس؟ بخيار المجلس الغرر في الأجل، متى يثبت البيع؟ ممكن يثبت بعد دقيقة، يثبت بعد ساعة، يثبت بعد 10 أيام، يثبت بعد سنة. يا أخي احنا راكبين سفينة سوا، فهم قصدي؟ والشرع لم يأتي بهذا النوع من الايه؟ من الغرر. تمام؟ طيب، ونهى عن صيام، فضل، 6 من شوال. الإمام مالك نهى عن صيام 6 من شوال، قال مطصوم. نعم، نهى عن صيام 6 من شوال، والحديث صحيح. نعم، عن صيام 6 من شوال، نهى عن صيام 6 من من شوال، مع ثبوت الحديث فيه تعويلا على أصل سد الذرائع. ليش؟ قال وفيما قال لأن هذا حتى لا يزيد الناس في رمضان، فيقول رمضان 30 يوم، 36 جيدهم. حتى حاليا تجد هذا موجود، يقول لك عيد الأبرار في عيد المسلمين العاديين، عند العوام عندهم شيء اسمه عيد المسلمين العاديين، وفي عيد الايش؟ الأبرار. تمام؟ فهم اعتبروا هذا، فهو رأى ان هذا الحديث لا يثبت لان في أدلة اخرى تدل على وجوب الفصل بين العبادات، مثل اذا واحد صلى الجمعة ما ينفع يتنفل بعدها مباشرة، لازم يتحدث او يتحرك من مكان ويتنفل حتى لا تصير الجمعة 4 ركعات. فقال في احاديث ثانية كثيرة خلتني أشعر أن الحديث الوارد في صيام 6 من شوال لا يثبت. مو أن النبي قال صوم 6 من شوال ومالك قال لا تصوم. تمام؟ هذا أكيد كفر. منتبهين، ما ينفع يعارض وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأئمتنا الإمام مالك وغيره مستحيل يحصل منهم هذا. وكويس أن احنا جايبين الإمام مالك عشان بعضكم نتيجة للجهل وانتشاره من إخوة ربنا سامحهم، يعني صار يتحطط على الإمام أبو حنيفة. فلو قلت لكم أبو حنيفة كان الأمر صار سهل عندكم عند بعضكم، لكن لما بقول لكم الإمام مالك وهو إمام أهل السنة وهو شيخ الشافعي، شافعي الشيخ أحمد، تمام؟ فإيه؟ ما حد يستطيع يحكي، مو هيك؟ طيب، إذا غنم المسلمون غنيمة في حرب من الإبل أو الغنم. حالياً في حديث يدل على، وأنكر مالك حديث إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل القسمة تعويلا على أصل رفع الحرج. في حديث وارد في البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد الصحابة، يعني هو كان متأخر عن الصف شوية، تمام؟ فلما وصل وجد الصحابة قد غنموا بعض الغنم فطبخوها ولسه ما بدأوا يأكلوها، فأمرهم بإكفاء هذه القدور. جيد. وقال ايش؟ ونهاهم عن هذا الاكل. فمالك قال لا، لو اجى غنيمة للجيش فيها غنم يجوز تذبح وتأكل. وهذا الحديث لا أخذ به، رغم أن الحديث وارد في الإيه؟ في البخاري. ليش؟ ليش؟ مين يقول لي ليش؟ تعويلا على أصل رفع الحرج الذي يعبر عنه بالمصالح الإيه؟ المرسلة. طبعا إحنا قلنا أن هي المصالح الملائمة، فأجاز أكل الطعام قبل القسمة لمن احتاجه، قاله ابن العربي. طيب إيش الحديث؟ أقول لكم الحديث. طبعا الحديث يقول عن رافع ابن خديج، وفيه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس، فعجلوا فنصبوا القدور، فدفع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت. إيش رأيكم؟ الدفع الحرج هذا اختصر في الكلام، لكن أنا أريد إيش السبب؟ ايش رايكم؟ طب ماشي، ما انت بتاكل لما بتقسم الغنيمه. هو ليش امرهم بهذا؟ لان هم اكلوا قبل القسمه، هي لو كانت اتقسمت كانت سهله جيد، ما كان نهاهم، لكن هو تعزيرا لهم لانهم اكلوا قبل الايه القسمه. جيد. اول شيء شكك بعض اهل العلم، كثير من العلماء، خلي بالكم مو مالك فقط، بعضهم اول الحديث وبعضهم عارض الحديث بحديث اخر. جيد. وبعضهم رد الحديث مثل الإمام إيه مالك، رد طبعا ثبوت الحديث. جيد. قال أولا هذا إتلاف مال بغير داعي، والشريعة لا تأتي بهذا. تفضل. يعني هو ليش ما قال قسموها، عذر العشرين التلاتين المئة صحابي المئتين صحابي اللي عملوا هذا، تمام، وراح قسم الإيش اللحم على الناس؟ ليش يترمي اللحم على الأرض ويضيع؟ ليش يضيع على المسلمين؟ صح معجبك حديث البخاري؟ في الحديث في البخاري. حديث في البخاري. وهيك الحديث في البخاري. طبعا احنا ما بنتجرأ على حديث البخاري، حديث صحيح طالما في البخاري يبقى ايش صحيح، لكن عارض امور اخرى بتخلي سند الحديث عند بعض اهل العلم في اشكال. اول شيء ليش امر باكفاء القدور؟ الشريعة ما بتأتي بافساد المال بهذه الطريقة، هم تعدوا على مال غيرهم في الغنيمة. طب ليش احنا نكمل التعدية ونلغي اللحم هذا كله؟ ليش ما نوزعه على باقي المسلمين؟ فصار في إشكال في الإيه؟ صار في إشكال في الحديث. وضحت الفكرة؟ تاني شيء إن هذا الجيش ذهب ليقاتل لنصرة دين المسلمين، والجيش جاع، تمام؟ والجوع قد يعطله عن هذا الهدف الكبير، وحفظ الدين يقدم على حفظ الايه الغنيمه. هذه حفظ مال ولا حفظ نفس؟ حفظ مال. فحفظ الدين والنفس يقدم على حفظ المال، وهذه مشقه عامه لحقت بالجيش. فالشريعه ما بتاتي بتقديم حفظ المال على حفظ الايه النفس والدين. فهذا اللي مشكل، غير مساله الحرج ان هو يدلق القدور هذه ويرميها على الارض وهيك، هذا في حرج. كل هذه الامور جعلت فيه شك في ثبوت الحديث. جيد. فرده الإمام مالك لهذه الأسباب. يبقى إذن نقول السياسة الشرعية، الأمير اللي بيأخذ بقول الإمام مالك، هون إحنا لنا علاقة، إيش علاقة هذا بالسياسة الشرعية؟ الأمير اللي بيأخذ بقول الإمام مالك إيش يفعل؟ يقول إن يبيح للجيش أن يأكل من هذا الغنم زي ما بتعملوا أنتوا هون، أنتوا ما عارفين هو قول الإمام مالك ولا شيء، يعني إن هو يباح أن يأكل من غنم الكفار، ها مو غنم المسلمين، يباح من غنم الغنائم يعني قبل القسمة إذا دعت الحاجة لذلك، ولا إشكال في هذا الأمر، تمام؟ أما اللي بيأخذ بالقول الآخر فيمنع هذا الموضوع، ويقول إن الحديث أقوى عندي من مجموع هذه المصالح. طبعا هو مو أقوى من مجموع هذه المصالح، المصالح جاية من أحاديث وآيات كثيرة وقطعية. جيد. لكن يقول تناول الحديث، انتبهوا هذا كلام مهم جدا، تناول الحديث، تناول الحديث للمسألة هذه وهي مسألة أكل الأكل من الغنيمة قبل قسمتها، أقوى من تناول ما ذكر من مصالح لهذه الإيه المسألة. المصالح صحيحة، الدين يقدم على المال والنفس تقدم على المال، ما في إشكال، تمام، الحرج مرفوع عن الأمة، كل هذا مسألة ما فيها إيش، ما فيها خلاف. لكن إن هذه المسائل تتناول الأكل من الغنيمة قبل القسمة، جيد، أنا عندي كبعض الفقهاء أقوى من إيه، من الحديث أقوى من هذه المسائل. وبعض الفقهاء الآخرين يقولوا لا، هذه المصالح المذكورة أقوى من هذا الحديث. تمام. طبعا في بعض اهل العلم قالوا ان لا الحديث منسوخ او مردود بحديث اخر اقوى منه، ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث تبيح الاكل من الغنيمه عموما قبل قسمتها، كقول ابن ابي اوفى رضي الله عنه: كنا نصيب من مغازينا العسل والعنب فناكله ولا نرفعه. وده رواه البخاري ايضا. فقال في حديث ثاني اقوى منه يرد على هذا الحديث، يبقى ربما في هذا الحديث حصلت مشكله معينه، تمام، سببت هذا الامر، فواقعه عين محتمله، فاحنا ايش ما هناخذ بهذا الحديث. في علماء اولوه قال ادلقوا القدور وبعدين وزع الاكل بعد ذلك، مين قال لكم ان هو ما وزع؟ يعني في كلام كثير في الحديث، لكن الامام مالك هو اللي رده بالايش؟ بالمصلحه. رد ايه؟ ثبوته، عشان ما تزعلوا. تمام يا شباب، عشان يعني تفهموا اكثر. هيك خلصنا. بس لحظة، يبقى إذا تحدثنا عن مسألة رد خبر الواحد المخالف للمصلحة الملائمة، وقلنا إن هذا الرد لا يكون إلا في حديث الإيه؟ الآحاد ظني الثبوت، والذي يرد ليس المصلحة بمجردها بل الأدلة التي دلت على هذه المصلحة التي أقوى من هذه المصلحة. جيد؟ وجبنا أمثلة لهذا، وقلنا أن هم له سلف من الصحابة، كما حدث مع السيدة عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها ومع ابن عباس رضي الله عنهما. ومسألة كما قلنا مبنية في النهاية على مسائل غلبة الظن، اللي هي تحقيق المناط في هذه المواضيع. حد عنده سؤال؟ تفضل. تأويل الحديث ما هو شيخنا؟ تأويل الحديث إيش هو؟ قالوا إن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ادلقوا القدور، يعني نزلوها من على النار، أو ادلقوا المرق اللي فيها، لكن وزعوا الإيش؟ أو تعزير. وزعوا هذا أو خصمها من غنيمة عندهم، يعني في إشكال. جيد، في إشكال في إن هذا لم تأتي به الشريعة، أول مرة تحصل إيه؟ هذه الحديثة في أو مرحلية حياة في فيما ورد إلينا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ذكروا تأويلات كثيرة، يعني راجع شروح الحديث هتلاقي فيها تأويلات. حد عنده سؤال ثاني؟ واضحة المسألة يا شباب ولا في إشكال عندكم فيها؟ واضحة ولا في إشكال؟ ونريد ثاني ونقول على ما بقول لكم افعلوا هذا، جيد، أو خذوا بقول من يفعل هذا، لكن حتى تفهموا من يفعل هذا لماذا يفعل هذا الإيه؟ لماذا يفعل هذا الأمر؟ تمام؟ في شبه ممكن أنا بحيث ننهي هذه المحاضرة قبل ما نبدأ في أصول متفرعة عن المصلحة الملائمة. في ناس تقول، أنا أذكر لكم هذه يعني اعتبروها هيك زيادة عن المحاضرة، جيد؟ ناس تقول كشبهة، يقولون حفظ الدين مقدم على حفظ النفس بالإجماع، ما في إشكال، فهم راحوا ألفوا تأليفة هيك هون في يعني بيننا، وقالوا إيش؟ وقالوا طيب هو أيضا هو الدين من اللي بتحفظه؟ بتحفظه النفوس، فإحنا بنحافظ على هذه الأنفس، تمام، على الأنفس اللي هي بتحفظ الإيش؟ اللي هي بتحفظ الدين. أول رد طبعا إن هذا ما قال به أحد من أهل العلم أبدا، حفظ الدين شيء، جيد، وحفظ النفس إيه؟ شيء. وإحنا بنحفظ النفس من أجل الدين، وبنحفظ المال من أجل الدين، وبنحفظ العرض من أجل الإيه؟ من أجل الدين، أو بنحفظ الناس، كل الدنيا بتحفظ من أجل الإيه؟ الدين. هذا إيمان المسلمين هكذا، أن هم بيحفظوا كل الدنيا من أجل الآخرة. لكن نحن بنحكي إذا حدث تعارض بين حفظ الدين وحفظ النفس، الأنفس اللي بتحمل الدين، حدث تعارض بين حفظ الأنفس اللي بتحمل الدين وبين قواعد الدين وأساسيات الدين وما إلى ذلك من الإيه؟ من الأمور، بنضحي بالنفس من أجل حفظ الإيه؟ من أجل حفظ الدين. وإلا ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بينزل المعارك بنفسه، وكان حتى قبل أن يعلم أنه محفوظ من القتل، وكان أن يقتل في معارك كثيرة، جيد، تمام، حفظا للدين، رغم أنه هو أكثر واحد حامل الدين، مو هيك، وأكثر واحد يحمي الدين، تمام، مو هيك، ومع ذلك كان ينزل المعركة بإيه؟ بنفسه، وكان ينزل خيرة أصحابه الذين يحملون الدين، خيرة أصحاب الذين يحملون الدين كانوا ينزلون الإيه؟ المعارك. ودي من التشغيبات أنا بقولها لكم، هي لا تستحق ردا، لكن عشان تبقوا إيش يعني. طيب، الفارق بيننا وبين المميعين في مسألة إيش الفارق بيننا وبين المميعين؟ هيك إحنا بنرد أحاديث، مو هيك، بنقول في أحاديث هترد وفي كذا. الفارق الضوابط اللي إحنا قلنا هنتحدث عنها كثيرا، جيد. هذا الكلام كما قلت لكم خطير جدا، هيجي واحد عند أي حديث ويقول لك إجا واحد معاصر كبير مات، يعني أنا ما أريد أذكره، لكن ناس كثيرة يعني أنتوا هون عندنا في مصر، كان عندنا في مصر مات خلاص يعني، جيد، أنتوا الآن تعظمونه كثيرا، جيد، هذا إيش فعل؟ قال أنكر حديث الذبابة، حديث وارد في البخاري. لما يدرس المصلحة والأمور هاي سهل عليه، مو هيك؟ علماء بيردوا، مالك بيردوا، أبو حنيفة يرد، ليش أنا كمان ما رد؟ مو هيك؟ تمام؟ طبعا دي أول آخر ضابط من الضوابط اللي حنطول فيه كتير، اللي هو من الذي يحق له أن يفعل هذه الأمور. تمام؟ دي نقطة مشكلة لكن عيفك منها الآن. حديث الذبابة ليش أنكرته؟ ليش أنكرت حديث الذبابة؟ هل خالف أصلا قطعيا؟ هل خالف مصالح مصلحة ملائمة؟ لا والله أنا أنكرته، لأن هذه قذارة، هيك بالنص يقول، هذه قذارة، الذبابة تقع في إنائنا، تمام؟ نغمسها جيد داخل الإناء ونشيلها، هذه قذارة لا تأتي بها الشريعة، تمام؟ هذا اسمه هوى، تمام؟ ولا يوجد فين هذا النوع من القذارة الذي لا تأتي به الشريعة؟ اعطيني إياه هيك من مجموعة أدلة وأحاديث حتى ترد بها هذا الحديث. هو عنده يخالف العقل، يخالف منظر المسلم المتحضر، فهو رد الحديث بإيش؟ بالذوق العام. بالذوق العام، اللي هي هو ليش نمنع عن أكل الذباب؟ يجوز نأكل ذباب؟ لا. ليش؟ مستقبل. ليش؟ هل من باب الضروريات؟ يصنف فين؟ هون بنريد نربط كل الإيش؟ كل الدروس ببعض. منع أكل الذباب لأنه مستقذر، جيد؟ هل هذا من باب ضروريات حفظ النفس؟ لا. لا، لو كلت ذباب ما هيحصل لك شيء، تمام؟ حمصته، يعني هتقول في مرض، حمصته، شويته، تمام؟ عشان ما تقول في مرض، لغينا المرض، عملناه، نظفناه، جيد؟ هل هي من باب الحاجيات؟ لا، من باب الإيش؟ التحسينيات، والتحسينيات لا يحكم بها في المصالح، مو هيك قلنا؟ لا يؤخذ بها في المصالح. هم مختلفين في الحاجيات، الدورات كله بيقول بيه مختلفين في الحاجيات، التحسينيات لا يؤخذ بها. فتيجي بتحسينيات ترد لي حديث في البخاري، هذا ضلال. ما ضابط هذه المسألة؟ هذا لو أحسننا به الإيه؟ لو أحسننا به الظن. يجي يقول لك ما تسبل إزبال الإزار وما إزبال الإزار، يا أخي فوق الكعبين وما فوق الكعبين، هذا منظر غير جيد، فلا تفعل به حتى وإن دل الحديث. وإن في ناس بتقول الحديث ما بيدل على هذا، هذا اجتهاده في الحديث، ما لنا كلام معه، جيد؟ أما واحد بيقول لك ولو دل الحديث أو حتى كسنة، يقول لك كسنة ما تعمل هذا الأمر، ما ترفع الثوب فوق الإيش؟ فوق الكعبين، اسبل براحتك، لو حرام اسبل ولو سنة اسبل. ليش؟ يقول لك يا أخي من أجل مصلحة الدعوة، عشان يبقى منظرك جميل، هيك بيقولوا. جد مو أنا بقول لكم هيك، يعني ما أنا بفترض عليهم، هيك بيقولوا هم، كرمال يكون منظرك إيش؟ جميل هيك وشيك معايا. هذا من وين في مصلحة الدين؟ هاي بيقول لك مصلحة الدعوة، أنا مصلحة الدين في الإيش؟ في التحسينيات، جيد؟ ولا هو ضروريات ما حيروح الدين لو أنت أزبلت، لو أنت قصرت الإزار، جيد؟ ولا هي حاجيات، جيد؟ ما هيدخل على الدين حرج وضيق، تمام؟ لا، هي من باب الإيش؟ التحسينات، إن يبقى منظرك جميل. هو فعلا لما تروح تدعو واحد مفروض تبقى لابس أبيض هيك، لبس البياض من السنة، جيد؟ وتكون مهذب حالك ويكون شكلك جميل هكذا عشان يلقى قبول. لكن هذا كله إيش؟ تحسينيات، ما تيجي تردي لي بها أحاديث. وهذا نقطة مهمة، لأن كثير يسأل إيش الفارق بيننا، يعني لما نأخذ هذا الكلام فعلا ممكن هو فعلا الكلام هذا اللي بيستخدموه من يريدون تمييع الدين وضغط الدين للواقع وما إلى ذلك من الأمور، هم فعلا بيستخدموا هذا الكلام، لكن لأنهم يستخدمونه بدون ضوابط، جيد؟ فأنا لهذا أريدكم تركزوا جيد جدا في هذا الكلام، تمام؟ إن الفارق إن إحنا بنجعل حفظ الدين في الأول وبعدين حفظ النفس وما إلى ذلك من الأمور، هم بيجعلوا حفظ النفس في الإيش؟ في الأول، ويجي يستدل لك بالمصالح المرسلة والمصالح الملائمة وما إلى ذلك من الإيه؟ من الأدلة، تمام؟ طيب، حد عنده سؤال فيما سبق؟ عرفتوا الفارق بيننا وبين المميعين؟ تمام؟ إن في عندنا إيش؟ إحنا بنأخذ هذا الكلام بضوابط، جيد؟ هتقول لي طب أنت هيك فتحت الباب، مو فتحت الباب، هو الباب أولاً مفتوح، جيد؟ وهذا علم وشريعة ومفيد جدا لنا في الشريعة، في أمور الشريعة، ومحتاجينه في أمور كثيرة كما سنرى لما نيجي نتحدث عن سد الذرائع، فتح الذرائع، فهو أمر مهم جدا وعلم مهم جدا، مو لأن بعض الناس استخدمته استخدام خاطئ إحنا نمتنع عن إيه؟ عن تعلمه وعن استخدامه، بل نحن نستخدمه استخداما صحيحا، ونحن أولى منهم باستخدام هذا العلم.